عظيم بس تفسير بعدين بنوصل الى التفسير. لا حول ولا قوه الا بالله. كله خير وبركه. يلا بسم الله. احيانا بتوب في الكتب زي ما حكيت يعني. والله الله يفعلنا بسيط هذا شيء يقضي وقت العمل مش بدها والله جلسه شيء ثاني تعطونا. خلص هي صارت هي احسن من نص جلسه. هي قد ايش صار لنا الا 10 شوف قد ايش الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وقره عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسار على هديه واقتفى امر انه الى الدين. وبعد قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين. قال اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو احمد العسكري قال اخبرنا ابو بكر بن الانباري قال سمعت القاضي المقدمي عن ابراهيم بن اورما الاصبهاني قال قرا عثمان بن ابي شيبه جعل السقايه في رحل اخيه فقيل له في رحل اخيه فقال تحت البير واحده. قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن عبد الواحد قال اخبرنا ابو الحسن الدار قطني قال حدثنا ابو القاسم علي بن محمد بن كاس النفعي القاضي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الخطاب قال قرا علينا عثمان بن ابي شيبه في التفسير فلما جهده بجهادهم جعل السفينه في رحل اخيه فقيل له انما جعل السقايه في رحل اخيه فقال انا واخي ابو بكر لا نبرأ لعاصم. قال اخبرنا ابو معين احمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت عبد الله بن يحيى الطرحيه يقول سمعت محمد بن عبد الله الحضرمي يقول قرا عثمان بن ابي شيبه فضرب بينهم بسندور له نار فقال له بعض اصحابه انما هو بسور له باب فقال انا لا اقرا قراءه حمده قراءه حمده عندنا بدعه. شوف كيف يعني يستدل على الخطأ بخطأ هذا. وهذا مثال لكل من لا يحسن شيئا فيتسور عليه. يعني هذا من الزمن السابق إلى اليوم موجود. قد يتهم غيره وهو المخطئ الذي لا يعرف ما عنده. هذه مشكلة. ولذلك يعني هذا السبب الذي قاله العلماء. طبعا الكتابة السابق غير الكتابة اليوم، الحمد لله اليوم مضبوطة يقرأ على الأقل، لكن هذا أحد الأسباب اللي قالوا لا تقرأ القرآن على مصحفي، يعني لأنه قد يقرأ ويخطئ حتى لو، وهذا علم متعلق بالسماع مثل الحديث أيضا. الحديث كثير مثل هذا، أحيانا كثيرة تسمع مر بنا تصحيف في المتون كثيرا ما تسمع، يعني يقول لك هذاك لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. يا سلام، كيف هاي سوى؟ ما أدري. يجعل مثل مؤخرة الرحل، هي مؤخرة الرحل. مثلا من ظلم قيد شبر، هي قيد شبر، وهكذا كثير. هذا موجود كثير في القراءة يعني، وكذلك في القرآن إذا قرأه على، يعني قرأه من مصحف ولم يقرأه على شيخ. فلاحظ أنت تقول أنا لا أقرأ قراءة حمزة، يعني هل هي قراءة حمزة يعني؟ لأنه الإمام أحمد له كلام أنه قراءة حمزة يعني لما سمع. وهذا الأمر لعله سمعها من قارئ مسيء. الإمام أحمد بعرف يعني بحسه اللغوي العالي وعربي يقول لا يمكن يكون هذا مثل هذا يقرأ القرآن. لكن لو سمعت الشيخ المنشاوي وهو يقرأ قراءة حمزة في غاية التجلي، خاصة في يعني في التجويد، شوف كيف تعرف أنها في غاية وأنها جمال فوق الجمال في القراءة. لكن إذا قرأ من قارئ يعني سيء القراءة كيف يصير؟ سيقول إيش؟ ما يمكن أن يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القراءة. نعم، وإلا فحمزة إمام، ها؟ ومن جهل شيئا عاده. هات مؤخرة، هاي المؤخرة عصا في آخر السرج يعلقون بها الأشياء، وليست المؤخرة عن آخر يعني مثل وأيضا ويعلقون بها أيضا. لا لا ليست مؤخرة، لا لا لا لا هي مؤخرة، مؤخرة وليست مؤخرة. الله يسلمك. لا لا لا ما هي مؤخرة قطعا يعني. الله يسعدك. أيوة أيوة جعل مثل مؤخرة الرحمن. نعم. قال وشبيه هذه الحكاية وإن لم يكن من تصحيح المحدثين ما أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن جعفر التميمي بالكوفة قال سمعت أبا بكر المعيطية يقول عبرت بمؤذه وهو يملي على غلام بين يديه قريق في الحبة وقريق في الشعير قريق قريق قل ماشي ممكن قريق هي قريق يعني فريق في الجنة فريق في السعير وقرأ خطأ مسكين ما سمع. من هذه النوادر يعني جاب لك أغرب ما يكون من أناس يعني. هات فقلت له يا هذا ما قال الله بهذا شيئا إنما هو فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال أنت تقرأ على حق أبي عاصم بن علاء الكسائي وأنا أقرأ على حق أبي حمزة بن عاصم البدري. فقلت معرفتك بالقراء أعجب إلي وصرت. شو بدي صلح له؟ هذا هات. قال أبو بكر يقال بمثل الحديث ذو شيون وقد أخرجنا هذا النور من التصحيح إلى طريقة الهدى فنعود إلى أصل ما كنا فيه من أدب القراءة على المحدث ونسأل الله العفو عن الذلل والتوفيق لصالح قومنا. نعم يعني هو الحقيقة في الدرس الماضي ضحكنا قد كل الدروس ما كان وعد لكن شوف كيف لكن هذه الأمثلة ليش يذكرها العلماء يعني يذكرون ما كان في الواقع نشازا يعني قد يقع نشازا فيذكرونه باب تاريخ فيذكرونه للتاريخ ولذلك إذا وقع مثله لا يستغرب وما زال اليوم إلى اليوم. نعم أنا قلت لكم يعني على المنبر الخطيب يقول القبلة لا تفطر. شوف كيف يعني هذه يعني هذا أو كالذي صحف يعني مؤمن كيس قطن ثم قال واحد قال له طيب كيف يعني كيس قطن قال قلبه أبيض يعني قلبه أبيض يعني مثل قطن أبيض. نعم قال يستحب للقارئ أن يقرأ بنص المحدث وأن لا يمسه إلا على قارئ من باب التعظيم. قال أخبرنا حمد بن محمد بن طالب الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني ابن زنجويا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لقد كان يستحق أن لا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهر. قال أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال بن همدان قال حدثنا حامد بن أحمد المروزي قال سمعت محمد بن يونس مروزي ليش؟ مروز؟ مروزي قال حدثنا حامد بن أحمد المروزي قال سمعت محمد بن يونس السرقسي يقول سمعت علي بن أشرف يقول سمعت الفضل بن موسى يقول ما مسست كتابا إلا وأنا متوضل تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا على قدر التعظيم تأتي الآثار تكسب أنت تأخذ من ثمرات هذا التعظيم كما كان يفعل مالك وغيره كثيرون. نعم. وك كتابة قصد كتابة الحديث. أما القرآن فهذا مقطوع. ولذلك لاحظوا كيف التعظيم، يعني حتى النسخ لا يسول إلا يكون على طهارة دائما. قال ويبتدئ القارئ بذكر الله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم الخزيمي قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظري قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن خالد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يجلسون مجلسا يقومون منه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس كرة عليه من الله. ويقرأ القارئ المحدث عند فراغه من القراءة عليه. وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. الله يسلف عنكم كذلك. الله يسلف. ترى النقص، ترى النقص والحسرة، يعني يكون عليه نقصا وحسرة. نعم هات. وكان يعلم سعيد القطان لا يحتج بدعاء أصحاب الحديث المحدث ويراه صادرا عن غير نية صحيحة. وقديش يعني يراقبون أنفسهم، يعني من دقة مراقبتهم لأنفسهم، يقول هذا يعني يبدو عشان يكسبوا رضا ويمشيهم يروي لهم فلا يتعسر عليهم. يعني شوف كيف يا ها، ولأنه يعني يحيى بن سعيد فيه صفة أنه كان يدعو لمئة من أصحابه ومشايخه بأساميهم في صلاته، هذه عادته مية. إيش هذا اليوم الواحد أولاده ما بدأ لهم ولا لنفسه؟ الله المستعان. نعم هات. قال فأخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله القاضي بن دينور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال حدثنا عبدان قال سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت أبي يقول دعاء أصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس. تجفيل. نعم هذا. ثم أخبرنا القاضي بن علي محمد بن علي الواسطي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ قال حدثنا عبدان قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد. ليش قالوا له عبدان؟ ليش قالوا له عبدان؟ عبد الله عبد الرحمن هو اسمه والكنية فقالوا عبدان. ريحوا راسه. أبو عبد الرحمن وعبد الله وقالوا عبدنا خلاص عبدان. هذا هات. هو أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المطلق قال أخبرنا إسماعيل بن علي القطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال رأيت أبي إذا دعي له ببقاء يكرمه ويقول هذا شيء قد كرم منه. يعني يعني يطال تقول فرغ منه، يعني هذا الموت يعني هل يزيد طول عمرك؟ دعو له بطول. لا هات. لكن يجوز. نعم المقصود بالطول البقاوي طول عمره وليس البخاء المقصود. لا هو يعني المقصود، لكن قال يكره يقول هذا فرغ منه كان بس هو يعني مجاز جاهز. نعم. وان كان المحدث هو الذي يقرأ على اصحابه لا على نفسه وللحاضرين من بعده ويجوز ان يبدا بنفسه بالدعاء كما اخبرنا علي بن احمد الرداد قال حدثنا محمد بن اسماعيل الوراق قال حدثنا يحيى بن محمد الاملاء واخبرنا ابو بكر البقالي قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال سمعت خضر بن محمد بن شجاع الحراني يقول اتينا عبد عند طالبنا المبارك في الكوفة، فكنا عنده فأتاه رجل فقال فرأيت الرجل يدعو فيبدأ بنفسه فقال أرنا سفيان أخبرنا أو أنبأنا بسير فقال أخبرنا سفيان عن الشيباني عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله وأطاعاه رضي الله عنهما أحسن رضي الله عنهما أحسن ابن عباس سفيان عن السيد لا لا لا خطأ قال وجوب استعمال الحق في تقديم كل السفر إذا اختلفت أغراض طلبته السمع وأراد بعضهم قراءة لما لا يستفيده غيره فعلى المحدث أن يقدم السابق إلى المجلس لما أخبرنا حسن بن أبي بكر ولا أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ولا حدثنا عبد الله بن روح ولا حدثنا سلام بن سليمان ولا حدثنا سلام بن سلم الطويل عن زياد عن أنس بن مالك وقائد بن عمر عن زيد عن القاسم بن أبي بنزة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من سقيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا سقيف إن أخا الأنصار قد سبقك في المسألة مجلس كي لا نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجته فتغير وجه الثقفي فقام الأنصاري فقال يا رسول الله ابدأ بحاجة الثقفي قبل حاجتي فإني رأيت متغير وجهه أخاف أن يكون وجد عليه ما يسرني أن أحدا وجد عليك وأن لي كذا وكذا ونكون السبب نعم هذا طبعا هو لما بيقول هنا اختلاف حال الطلاب في السماع يعني هل الحاجات في السماع تختلف من واحد لآخر نعم لا هو الآن قد يكون يراجع يعرض حديث كتبها وقد يكون يراجع حديث يريد أن يعرفها فيسأله عنها وهكذا لأن الشيخ لم ينتصب في مجلس عام إنما يردون عليه في فرق بين المجلس العام يتكلم يكتب الجميع لكن لما يأتي إليه زي ما بيجي هذا سائل هذا يريد كذا هذا يريد كذا فكل واحد له حاجة قد يكون عرضا تكون عن أحاديث خاصة قد يكون عن مسألة إلى غير ذلك ثم استدل بحاجة بما حصل وإن كان الحديث في بعض لكن هو يعني هذه يستأنسون بها للأحوال يعني فيبدأ صاحب الحاجة الأول فالأول وهذا أحسن نعم ويجب على الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المحدث قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري للري قال سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني يقول تقدمت إلى أبي بكر بن أجاب لأقرأ عليه فتقدم إلي رجل وافر اللحية كبير هذا فابتدأ ليقرأ فقال ترفق يا قليلي سمعت محمد بن الجهم السنمالي يقول سمعت الفراء يقول ألب النفس ثم ألب الدرس فإن أعجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا ابن أحمد الغطريفية موسى بن العباس قال حدثنا لا لا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا هو موسى بن العباس هذا دائما ننتبه له في دراسة الأسانيد عادة أول شيء أول قضية في دراسة الأسانيد اللي هو نضبط السند من حيث سلامته من السقط أو التحريف يعني سقط مثل لما تسقط هنا صيغة التحمل دخل اسم على اسم صاروا اسم واحد صار واحد هم اثنان واضح أو التحرير لأنه لما مثلا يصير تتحرف عن إلى بن كذلك أو العكس شو بصير بنقلب قد يصير الاثنان واحد أو العكس وهكذا ولذلك دائما السلامة من سقط ومن هنا الاعتناء بنسخة صحيحة مصححة من أهم ما يكون يعني قد ما يكون عندك أنت معرفة لا تستطيع أن تصحح الخطأ الذي في النسخ إذا لم تكن عندك نسخة جيدة نعم ننظر كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما كان يقول يتعجب نسخة الأم التي طبعت ويتعجب يقول أحيانا كان يشكو من بعض ضبطها طبعا البولاقية القديمة قال فلما وقفت على الأصل تعجبت من كيفية طبعهم على المثل يعني شو اللي استخلصوه وطبعوه من شدة ما في الأصل طبعا كان يقف على هذا من قبل علماء لولا أنهم علماء ما طبعوا لذلك كثير من الكتب يعني الآن لو اللي يقف على الطباعة اليوم ما الله المستعان لا يعرف من هذا شيء لكن أولئك علماء كبار لك يضبطون ولا يفوتهم إلا النادر من مثل هذا الأمر ولذلك الحمد لله أن كثير من الكتب التي طبعت وتداولها العلماء من قبل وقف عليها علماء كبار أفذاذ ولو لم تطبع كما يعني كما سبق وإلا لا الأمر كان صعبا اليوم الحمد لله التصوير صار غاية في السهولة خاصة مع ديجيتال يعني المصور ملون وكله يعني في غاية وهذا نعمة من النعم الحقيقة يعني كنا نعاني من الأسود أبيض إذا ما تقف على الأصل يعني الرطوبة تأتي مسودة في الصورة لكن في الأصل قد تجد أثر وهكذا لكن اليوم الحمد لله تجي في غاية الوضوح نعم هات قال حدثنا موسى بن العباس قال حدثنا جعفر بن عامر البغدادي قال حدثنا سعد بن عبد الحكم كذا قال أبو نعيم سعد بن عبد الحميد شوف كذا قال لما يقول كذا قال أبو نعيم يعني غلط من وين أنا أبو نعيم الشيخ كبير إمام علم أيوة قال وأحسبه شوف الدقة والأدب مع شيخي شوف قال وأحسبه وهو الصواب لكن شوف قال كذا قال هيك أنا وجدت فما بدري هل هو كذا ذاك ينبهون على الخطأ بمثل هذا يقول إيش إذا الناسخ وقف على خطأ وضع قال كذا يعني لينبه أنه مش مني ممن من اللي قبلي فأنا انتبهت ولكن ما بقدر أغير لكن الخطيب كون كتاب هنا التأليف له شو يقول كذا قال أبو نعيم وأحسبه إيه سعد بن عبد الحميد يا سلام هات عن ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن صالح بن التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال أحسن أنت قلت رضي الله عنه قال أنه أحسن لأنها تحذف خطا لا لفظا إحنا ليش يعني والفائدة من قراءة الأسانيد إنه نتعود القراءة الدقيقة لأن يعني اليوم تقرأ في قراءة اليوم خاصة مع إحياء السماعات والإجازات ما شاء الله أكثرها والله يرحم حالنا خلينا ساكتين الله شيء يقول على غرف اليوتيوب سماعات بعرف أنا أعرف يعني بعد الله أقبل لك الله يسلمك أنا أعرف يا شيخ أنا أقول لك لا لا لا أقول لك شيء يعني أنا جلست في مجال السماع وجلست في مجال إسماع فكان زملاء لنا في الإسماع ما يدرون إيش اللي أصلح للقارئ، بعضهم يدرون وبعضهم لا يدرون، وبعض من أجازنا لا يدري كيفية القراءة لأنه هو هيك أخذ. فإحنا الله عز وجل من عليه الواحد إنه تلقى على من تلقى سماعا، والحمد لله يعني قسم كبير من البخاري لأنه كنا نقرأ في الفتح يعني من ضمن الفتح مش قراءة للصحيح، هذا قسم كبير منه تلقى على الشيخ سعيد، والشيخ سعيد تحمل سماعا جمع يعني مجموعة من الكتب تحملها سماعا ومسلسلة أيضا بذلك، ولذلك عنده تميز عن غيره. هذا شيء. فالذين يقرؤون أو يأخذون إجازات ويجي على الشيخ ويكتب له الإجازة ويمشي، هو لا يعرف، حتى الشيخ أحيانا قد لا يكون لكن المشايخ اللي هم مشايخ الإقراء وخاصة يعني مسند العصر زماننا له الشيخ الفهداني، شيخنا الشيخ محمد ياسين رحمه الله، طبعا هذا تعرف كيف. ولذلك أنا أقول للطلبة أحيانا في بعض المسلسلات كيف يلا أشوف كيف تسلسل مثلا القبض المصافحة المشابكة مثلا، وما يعرف لأنه ما تلقاه إيش، ما تلقاه مباشرة، لكن أما الشيخ يسلم علينا وكذا تتلقى منه مباشرة تعطيه لمن كما تأخذت، عرفت؟ لكن إذا لم تأخذه كما مباشرة ستتصور أنت أنه كذا. مثل اليوم، وهذه أقولها اليوم أمس يعني أو قبل أيام، واحد يستنكر على بعض الناس ويقول كذا على قضية الخاتم أو المسبح أو كذا. طيب هو يعرف بالعقد وعقدنا بما يمنكن، فتقول له واحد أنكر علي مرة فيقول لي هي، قلت له كيف يعني؟ قال هيك، قلت له استغفر الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيك بيسبح؟ لا يمكن النبي هيك، ما يمكن، هذا مش ليس طريقة العرب هذه، هيك بهذه الطريقة أبدا، لا لا. فإذاك تنكر يا إما بتنكر وأنت تعرف الصواب يا إما تسكت. خلينا نعطيك اياه ان شاء الله، فهمنا؟ يعني هذه مشكله. الحق مره قبل واضح؟ طلعت عليها رساله وصفتك. لا عادي عادي جدا، انا ما اقول شيء لا، لكن تنكر ثم لا تعرف الصواب وتدعي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صعب. نعم، فلذلك يعني هذه مشكله. لا لا، هذه الآحاد، هذه العشرات، هذه المئات، هذه الألوف في العد، لدينا إلى طريقة وهو لما يجيك الآن في الأحاديث ويقول لك فتح اليوم الردي يأجوج مأجوج هكذا وعقد 90، وفي بعض الروايات كل عقد 70. طيب شو يعني 90 وشو 70؟ تفضل، كيف عقد 90؟ كيف عقد 70؟ في فرق بين 70 و90، فهمت كيف؟ مثلا فحلق بالإبهام ولا تلي، أو عقد 53، هذا واحد يعني إيه تقول هذا 53؟ اللي قال لك 53 هيك معناته غلطان، فهمت كيف؟ أي هكذا صحيح، فهمت كيف؟ فإذا صار عندنا فضول، درسك اياه، درسك اياه ايوه، هذا درسك اياه في شرح الاحكام صح؟ لذلك انا ذكرت الان. فلاحظ هذا الامر بده ايش؟ مسلسل لا لا، فيه موجود يعني العلماء ضبطوا منظومه، في منظومه مره ارسلتها انا اليكم، ممكن تعيدوها علينا لأن شطبت ما أدري ترجعوا لنا يا كويس. وكتب فيها الدكتور السعيدان رحمه الله اللي كان عميد كلية العلوم كتب الكتاب الأرقام العربية اللي طبعته مكتبة الفرقان ونقل. طبعا بعض المستشرقين وصفها بالضبط في الدقة يعني في الأرقام هذه. إيه هذا موجود باب علم على كل هذا. فنقول هنا أنه أحسن ماشي. أيوة ليه؟ لأنه يعني بعد الجر مجرور على طول. إيه قال أن كل واحد والله من كل كتاب أخذنا كم حديث. طيب. والله غالبنا اللي أخذ مادة جزء لا يجيز قراءة الحديث. على كل حال هم يقولوا بشرطه اللي يجيز بشرطه فهو يجيز بشرطه صح؟ يعني هذا لا يعني لما بقرأ أوائل الكتب مثلا الشيخ صبح السامي الرائي رحمه الله أخذنا منه وكتب إليه إجازة وأرسلها إليه قرأت عليه مجموعة من أوائل الكتب و أواخرها وكذا ثم تجيز. هذا ما يحتاج أنك تقرأ لأن الوقت ما يتسع مثلا فهذا عاد يمكن هذا لا. لكن إذا غير إذا القارئ غير مؤهل هنا الإشكال. أما إذا مؤهل فلا ويعرف. نعم أحيانا في القرآن شيخنا بعض يكون عنده إجازات وعنده مشكلة في القرآن. لا هذه هذا لها أسرار وأخبار. أنا كنت في اللجان أحيانا اختبار المتقدمين للتدريس في الجامعة فيأتيك بشهادات كثيرة ولا يحسن شيء للأسف وعلى أنه حافظ حتى مشكلة. فآخر مرة واحد قلت له قرأنا سورة النصر وعلى أنه عنده قراءات العشر والله ما أحسنها وأخطأ في سورة النصر وعنده الشهادات اللي معه كم شهادة؟ هاي على رواية مش من القراءة. ها؟ ممكن. تات شيخ. عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما ثقفي والآخر أنصاري. فقال الثقفي للأنصاري: إنك من قوم يسيرون على أنفسهم. فما ترى تقدم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقدم. ثقيف ثقيف سبحان الله يعني قساه ترى قساه الحجاج مبير و كذاب مبير الحجاج ومختار يعني والله إلى الآن يعني ما زال ثقيف يعني بس فيهم ما شاء الله الآن دب فيهم التدين يعني ما شاء الله. نعم بلاش نحكي. لا لا لا لا لا تعيير ولا شيء. لا لا لا في هذا كلام. هناك من كتب كتابا رسالة في الانتصار للحجاج ترضي عنه حجاج من يوسف الثقفي مفترى عليه رسالة دكتوراه. أنت ترى بعين ويرى بعين أخرى. لا هي من قديم غير طبعة تهر السلام في طبعة أخرى. أنا عندي نفسه أنا بس عندي طبعة أقدم مما طبعته تهر السلام قديمة يعني. أول واحد ذكر كان دافع عنه كان دكتور أبو صفية في جامعة الجليلية. هو لا لا لا الدكتور جاسر باللغة العربية وفخري اللي هو كان في بس الدكتور جاسر يعني مع الاحترام له يعني ما أدري أنا شفت له تحقيق لبانة سعاد فما أدري يعني كان يجنح إلى عدم تثبيتها فإذا كان في الراوي كلام كذا فيأخذ الجرح يترك التعديل ويأخذ كذا يترك كذا هذا الانتقاء مشكلة هذا رأيي يعني. إله تحقيق لها وعلى كل يعني فعنده إشكال في هذا فلا أدري لما إذا كان إنسان يجنح في البحث العلمي هو أستاذ في تخصص قدير رجل عالم لا شك وأبحاثه جيدة للغاية، لكن في هذه القضية التاريخية فأنا لاحظت في بان السعاد يعني التأخير جنح إلى عدم التثبيت لأنه يترك يعني إذا كان في الرسالة في جهة جرح تعديل إيش يأخذ ويترك التعديل. طيب كيف يصلح؟ طيب بناء عليه يرجح وصار غير صاحب اختصاص يعني يقبل ما قبل به العلماء. ولذلك الدكتور مصطفى عليان في كنه المراد شرح بانة سعاد السيوطي يعني أنا شاركت في تخريج الحديث ترجيح ثبوتها مع وجود بعض الاختلاف في الروايات لكنها ثابتة في أشياء كثيرة يعني نصوص وأوردها العلماء تداولوها إلى غير ذلك شرحوها وردت اختلافات الروايات عندك عبد الحاكم عند ابن ديزير في جزئه عند غيرهم مجالس العلماء الزجاجي إلى كثير يعني عادي هذه مسألة ماشي بس إنما الحادثة ككل أنت تثبت ما هو دونها بأقل مما ورد فيها في الأسانيد فما بالك ورود تعدد المخارج والإرسال إلى غير ذلك وغير ذلك. وابن أبي عاصم ترى في أحد المثاني لكن طبعا تصحيف شديد في السند في السند ابن أبي عاصم خاصة باسم الحجاج بن رقيب بن ذي الرقيبة تصحيف شديد جدا وقع للأخ دكتور باسم وقع تصحيف شديد فيها على كل هذا باب نقول الأدب بعد شوي الله يسعدك. قال يستحق للسامي أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب نسبته. يا سلام شوف الأدب. هات. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا إسحاق بن سعيد النسوي قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن عمر بن هيان قال حدثنا يحيى وهو ابن عبد الرحمن قال حدثني عبيدة ابن الأسود قال حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث عن مصرف بن التيامي عن طلحة بن مصرف المجاهد عن ابن عمر سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة ابن مصرف الأيامي وليس عن الآن اللي قلنا عنها قبل قليل تصحيف بن وقلت عن بن انت قريت عن عن سنان بن الحارث ابن مصرف ايوه عن فلذلك بصحح خير أمس أحد الطلبة صحح له قل لا قلوا لا قلت النووي قال لا أنا ثبتوا له الطلاب وأنا سكت كانت غير يعني هو لما أخطأ فأنا صححت له ثبت عليه الطلاب ها عن سنان بن الحارث بن مصرف بن الأيامي عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن قال اجلس حتى جاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن قال سببك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به. شوف قديش الروايات اللي جابها هذا كلها تدور حول مسألة الثقفي هات. وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له فينبغي ألا يتعداها طلبا للزيادة عليها. أدب. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خشنام قال حدثنا أبو القاسم الأزهري ترى علي ها ابن أبي علي البصري هذا هو هو هو شوف التدليس الشيوخ يلا يلا بس مش اللي قبل شوي لا بس هات هات هات هات مش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خشناء قال حدثنا بكر بن احمد والشعراني قال حدثنا ابو حميد بن سيار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا بقيه قال كنا عند الاوزاعي فجاء شاب فقال يا ابا عمرو معي 30 حديثا قال فجعل الاوزاعي يحدثه ويعدها قال فلما جاز 30 قال له يا ابن اخي تعلم الصدق قبل ان تعلم الحديث الأوزاعي اختبر هو شافه ساكت لكن استزيد فهو عد قاعد قال له طيب تقول 30 جاوزها فقال يا ابن أخي تعلم الصدق قبل أن تعلم قبل يعني أن تتعلم الحديث شوف طبعا تحدث عند التعين تأخيفا هذه طريقة العرب شوف الضبط قال له ايه بالعد ولذلك كانوا يرغبون بهذا الادب خلص مثلا جعل بحد ثلاثة حدث ما بطلب رابع لا احرجه ولا احرج نفسي فياتي بالثلاث فيقول اما كان يقول سعيد بن سعيد كنت الاسير ثلاث ايام في طلب الحديث واحد ثلاثه ويرجع بعدين ينجي وهكذا ما يزيد هكذا طبيعته نعم شوف فالآن كشفه خسر ها؟ بعد عليه هو بعد عليه خسر نعم هات قال أخبرنا الحسن بن حسين بن علي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر الدار قال حدثني أبو بكر محمد بن الخلف ابن المرجبان قال حدثنا عبد الله بن هارون قال أتيت محمد بن يوسف الفريابي فقلت له حدثني 5 أحاديث فقال هات فجعلت أقرأ عليه فجعل يعد وأنا لا أعلم فلما بدأت بالسادس قال اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث طبعا هاي قصص تعلمنا كيف كانوا يطلبون وديش عندهم دقة ما في هات قال أخبرنا الحسن بن علي القندعي قال أخبرنا محمد بن عباد الخزاز قال قرئ على أبي عبيد علي بن الحسين بن حربوية قال وأنا أسمع قال حدثني أبي قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام كنت أسأل عن مسألتين قال ما هما قال قلت داود ذا الأيد ما الأيد قال القوة قل الأيد والأبصار قال القوة والأبصار العقول هكذا هو في التفسير قال قلت ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء والأخرى حذفت قال عمل كاذب قال فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى قال قلت مسألتين يرحمك الله قال قلت ما أحسب حضر المجلس أحد أبعد منزلا مني قال وإن كان يرحمك الله فالصدق سلام لتروا كم الفرق بيننا وبينهم كم الفرق؟ هذا تصير كثير مع الأستاذ والطالب وقصده بس يعني بس هو يعني من قبل كانوا يؤدبون الحاجة لا بس هو شوف هو لو في تأديب ما بصير هذا تعدي لكن لاحظ قال له على طول كله وين الصدق الصدق الصدق الصدق هذه هات قال من رأى وجوب التسوية بين الأصحاب وكره إيثار بعضهم على بعض قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا هذه حاء اللي قالها هو عندنا في النسخة حط حاء بين قوسين الخطيب لا يستخدمها يعطي الخطيب ما بيستخدم حاء. الخطيب في كتبه لا يستخدم. لذلك إدخالها حاء و أظن أن هذه أقحام. أظن. نعم. لأن الخطيب في كتبه ما رأيته في كتبه يستخدم هذه الحاء. مع كثرة ما يستخدم العطف في الأسانيد. لكنه يعني جربت هذا في الفقه المتفقه ونظرت أيضا في غيره من الكتب ما رأيت إيش يفعل ذلك. نعم. بخلاف الأئمة السابقين مسلم غيره كذا يفعلون، لكن هو لا يفعل. لا أبدا، الله أعلم. في القط لا ندري. ها يعني تحويل سنة جديد. هو الآن انتهى إلى أحمد بن إبراهيم ثم ذكر سندا جديدا لينتهي إليه. ها هات معه يعني هات. قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله قال له عمر وأحمد ضلنا هات. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ميسمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. قال ما يخص أحد دون أحد يعني هذا يعني يعطيهم هذا طب على المنبر ما يلتفت إلى يمين شمال زي ما يحصل عند بعضنا من السنة إيش يثبت في يتكلم في مواجهه يعني خلاف السنة إنه يلتفت لا ليس من السنة. بعضهم ما شاء الله يعني هذا وصف جميل. لا لا هو كان إلى من يواجهه. نعم هذا من عدم القراءة حاء يعني يقرأ بحاء أو تحويل عاد حاء وكذا أو يقول تحويل له ذلك لا لا يقول حاء أو لا لا لا هو هكذا يعني هو يقول إذا مذكور حاء هل يقولها حاء إما أن يقول حاء أو يقول تحويل حاء لأن الناس يعرفون. احنا كنا نقرأ في التدريب أحد الطلبة كان يقرأ والآن ما شاء الله عليه أستاذ مشارك وهو ما أدري فقال حوامير قرأه صحفها فقال حوامير والله كويس هذه جيدة جميلة قال حوامير وقفنا ضحكنا يومها قلت له حاء ويمر وقرأها هي حاء ويمر. نعم نعم زي صاحب البر مبلول لا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول هي بر مبلول ببر مبلول هذه كثير يعني هات. قال أخبرنا علي بن محسن بن علي بن حسن قال أخبرنا علي بن محسن بن علي بن القاضي قال وجدت في كتاب جدي أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم سماعه من حرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم عن عمه محمد بن جعفر بن إبراهيم أنه قال كلم صديق لأبي مالكا في أن أسمع منه فقال قل له بل يأتي قال فكنت أختلف إليه فآتي وأنا مدل بموضعي ونسبي من النبي صلى الله عليه وسلم فأتخطى الناس إلى وسادة مالك وهو عليها منتشر فما يتزحزح ويريد أنه لم يرى افتقارا لي فساءني ذلك منه حتى شكوته بذلك إلى أبي وإلى جماعة أصحابي فبعثوا إليه يستقونه في ذلك ويسألونه إكرامي وأثرتي في المجلس فقال للرسول ما هو عندنا وغيره إلا سواء إنما هي عافاك الله مجالس السائق إليها أحق بها قال فجريت يقول فجريت والله فجريت والله على ذلك حتى كنت آتي وقد أخذ المجالس فما يوسع لي أحد فأستدني حيث وجدته. تعلم لا هو ما أخذها يعني مش حاط يعني مش ما أتراجع وإنه لكن سبحان الله بعض الناس هكذا يفعل يظن أن له مكانا أو مكان عند الشيخ ولا يدري أنه غير أحق منه وأعلى وهكذا. نعم هو فقط مش النسب لكن من بطأ بعمله ما ينبغي كان ينبغي أن يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أكثر من غيره ولا ينبغي أن يكون هكذا بل كان يعني ليش؟ لأنه من كان رفيع النسب أو يعني له مكانة في النسب أو في المقام في العلم وغيره أو في السن ينبغي أن يكبر فعله وقوله ليناسب ما هو فيه. هذا لا ينبغي أن يكون دون يعني كما اليوم أحيانا تجد في حياتنا واحد راكب سيارة فارهة وهو ماشي يرمي الشباك يعني هذا ما الفرق بينه وبين السوقة؟ ما الفرق؟ هو مثل السوقة يعني ما هي تدل على إيش؟ إنه أنت في حال كذا فلما يرمي تحتقر منه مثل هذا الفعل لا ينبغي. نعم وهكذا أراد مالك رحمه الله أن يعلمه. نعم ومع ذلك ما تعلم ومن هذا وذاك هذا لا يثمر فيه العلم ما يثمر فيه. نعم شيخنا إيش معنى قوله يستبطون أو كذا؟ يعني استبطون يعني يأتي مبطي ما بتأخر عنهم يعني لو كان يعني كانت يأتي متقدما وما يمكن واحد يقول له هذا مكان محجوز لفلان فما يأتي يتأخر فلذلك يأخذ من جاء قبله مكانه. نعم استبطئونه. هات ذكر محمد بن أحمد ولكن هو يتخطى الناس. ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى تخطي؟ قال اجلس فقد آذيت آنيت يعني تأخرت أنت تأخرت إذن هكذا فلا ينبغي له. هكذا ذكر محمد بن أحمد بن أبي الجواد أن محمد بن حميد المسلمي أخبرهم قال حدثنا علي بن حسين حبان قال وجدته في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا شوف هذا يقول وجدت يعني ما يدل على أنه لم والوجادة تعرفون يعني قيمة بس هذا ما دام يقول وجدت خط أبي يعني تدبه. نعم قال أبو زكريا وكان يحيى يعني بن سعيد القطان يعرف من أصحاب الحديث قدرهم ويحدثهم فإذا جاء غير أصحاب الحديث ولعلهم خير من أصحاب الحديث لا يحدثهم ويحدث قوما أخرى على الصداقة والملازمة له ولا يحدث سائر الناس ولم تكن هذه من أحسن أفعاله أن يخص بالحديث وليس هذا من العدل إلا أن يكون الناس بالحديث عنده واحدا إلا أنه كان لا يحدث السلطان ولا أحد من قبل السلطان ولا كان لأحد من هؤلاء عنده قدر. هذا يعني كان بعضهم يرى أنه لا يريد أن يبتدي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا ما دام جاء من هذه الجهة خلاص فيعرف عنه لأنه إذا أذن لواحد شو يصير الكل سيتسور عليه فيفسد عليه أمره فلذا قال قفل الباب وارتاح. وهذا كان يفعله هو وفعله بعض التلاميذ من تأثر به وذلك بعضهم جرح بالدخول على الصوت كيف التحديث مثل الإمام أحمد مثل يحيى أيضا أبو زكريا يحيى بن معين وهكذا هذا يفعلون. نعم السيوطي والشوكاني وغيره يعني فعل. قال أبو زكريا وكان يحيى لكن الشوكاني لا عكس. الدخول على الصلاة. دخول على الصلاة. لكن الشوكاني لأنه كان يحتمي به. طبعا واللقاء كان زيدي جابوه خبره. طبعا ذاك جاء وصنف رسالة في هذه. نعم هي موجودة من ضمن الرسائل. قال أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال أخبرنا يوسف بن عمر القواس قال قرئ على أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي الحمزي. الأدمي أحسن الأدمي ترى والأدمي لا لا لا الأدمي الأدمي الحمزي وأنا أسمع قيل له حدثكم الفقه يعني ابن زياد. قال سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن محمد قلت فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك. قال ما أحسن الإنصاف ما أرى يسلم أصحاب الحديث من هذا. ما أرى أن يسلم أصحاب الحديث يعني هو بسأله سؤال ما ترى ذلك؟ قال يعني جاوب وهيك جاوبه بهذا. طبعا الإمام أحمد شدة ورع لكن هل الفتوى على الورع ولا على ما يجزي؟ أيوة فالورع شيء كونك تفعله تورعا شيء لكن أن تفتي به هذا شيء آخر. هل يجزي؟ نعم نعم. ليش؟ لكن البخاري بوب باب من خص قوما دون قوم بالعلم في كتاب العلم. ها نعم ليش؟ لأنه فعلا بعض الناس تعطي وكذا وآخرون قد تحدثهم بالشيء فلا يصلح لهم يفسدهم لك تخص أناسا دون أناس وهكذا. وهذا كان يفعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حذيفة وغيره. أبو هريرة إيش قال؟ حملت جرابين أبو هريرة. نعم قال أبو بكر الجراب الثاني قول بقولك. قال أبو بكر ومباح للمحدث أن يكسر حفاظ الطلبة أيوة. وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يكسر بعضهم على بعض. أيوة ليش؟ قال يباح لأن الأصل مثل هذا لأن هل يستوي هذا وغيره؟ لذلك بعض العلماء يخص بعض الطلبة لما يرى من استفادتهم مما يقول لهم فيترك غيرهم لأنه يرى أنه ضيع فلما يحدثهم؟ أولا حتى لا يقول لهم شيئا يكون حجة عليهم ولا ينتفعون به ما انتفعوا به فبده يحميهم والثاني ينتفع به هذا من جهة فهذا ولذلك هو يستصلح في هذا هذا الطالب يستفيد من كذا والثاني لم يستفيد إذن ليش أحدثه أتعب نفسي لذلك لاحظ الإمام الشافعي الربيع لا شك أنه خادمه لكنه مسكين ما كان على وزن غيره مثل المزني غيره ذاك المزني جني طائر بفهمها بينما الربيع يحتاج إلى ذلك في كتاب الرهن لما ذهب لحاجة وغاب عن الدرس فشرعوا له. مين الآن أعظم أنه يجلس في الدرس خاص ولا في العام؟ الخاص ومع ذلك شرعوا له فلم يفهم حتى أعاده له مرارا قوله 17 مرة ما فهم. قال والله لو استطيع أن أضيمك العلم بيدي هاتين لفعلت لكن إيش سوي. والله عز وجل جعل رواية كتب الشافعي من الربيع طبعا في باب الرواية الخطأ على الشافعي من الربيع أكثره كما في رواية موطأ أكثر الخطأ عليه من يحيى الليثي طبعا بخلاف يحيى نيسابوري يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى اللي يروي عنه مسلم النيسابوري هذا من المتقنين لكن ليثي عنده أوهام نعم جمعها جمعها صاحب أخبار الفقهاء خشني ولا أبو العرب ما أدري أبو العرب التميمي هذا جمعها في ترجمة يحيى. لماذا؟ في باب الرواية ولا في باب المذهب؟ لكن الشافعي قال هذا لساني عن المزني، وقال عنه لو ناظر الشيطان غلبه. هات. قال جواز التدرك بالروايه والسرايه. ايوه بين الان ما بين انه مباح. لا الان في ايش اشد من هذا وهو الايثار. هات. قال اخبرنا ابو الخاص الازهري قال اخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال اخبرنا ابراهيم بن محمد الجندي قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال سالت الانصاري فقلت ترى ان يكسر الرجل في الحديث؟ قال نعم يكسر اهل الحديث واهل العلم. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رفق قال اخبرنا عثمان بن احمد الجبار قال حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد يعني تداول قال حدثنا عيسى بن يونس قال ربما رايت سفيان الثوري يجيء الى الاعمش فيقول سلام عليه فيقول سفيان بن سعيد فيقول نعم فيقول خذ بيدي فيكتب بيده فيدخله فيحدثه فيدعها. حلو. ليش؟ لما يرى من ايوه لا بل بل واعرف بحديثه منه هات كما قالوا وكان يرجعوا قل هات. قال وحدثني ابو بكر محمد بن ابراهيم بن احمد الاردستاني قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا ابو سعيد العدوي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حصن بن زياد قال اتيت الاعمش فقال اذا كان غدا فابكي اطعمك عصيده واحدثك بعشره احاديث اخرى. يعني ايش نخب؟ ايوه خص بها ما هي عند احد. نعم نعم هات. ولا تحمل معك ثقيلا فلما اصبحت ثقيلا. لا الاعمش عجب في هذه. قالوا له والله قال الجنب انا بكره جنبي اذا بكون جنبي واحد ثقيل جنبي نفسه بكرهه على انه جنبي بكره. ذاك المرزبان المرزبان ولا الثاني كتب كتابا مطبوعا اخبار الثقلاء جاب بعض. ذاك الاعمش معروف عنه هذا ثقيل يعني حساس جدا. هات. فلما اصبحت راني عبد الله بن ادريس فتحدثنا فلما صرنا الى الاعمش قال لي من معك؟ فقلت ابن ادريس فقال لي لا تاكل الا بيوم مع انه مع انه يعني الاعمش مع مع ابن ادريس يعني لا لا لا لكن هو جاب له مين قصده عن ابن ادريس ليش جيبه معك؟ يلا روح خلاص ضيع عليه. لا هات. عن العلوي أجبنا من هذه السياق قال أنبعد علي بن أبي علي البصري وأبو القاسم الأزهري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا البصري قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حصن بن غياث قال قال لي سليمان الأعمش إذا كان غدا تبكر علي حتى أحدثك بعشرة أحاديث أخرى وأطعمك عصيدة واحذر أن تجيء لي معك بتقي. قال فلما كان من غد ثم أصبحت غدوت إليه فتلقاني ابن إدريس فقال حصن قلت نعم قال أين تريد؟ قلت الأعمش قال مكانك حتى أجيء معك. قال فلما قصر بنا قام ودخل فقام وراء الباب فلما دخلت الباب قال من هذا؟ قلت حفص. قال يا حفص لا تأكل العصيد إلا بجوده ألم أقل لك لا تجيء من معك بثقيل؟ قال ولم يخرج. فلما كان العشي جئت فدخلت الباب قلت يا جارية أبو محمد في الدار؟ قال فدخل البيت وقال قومي له لا. قال فلما كيف شهر راحت عليه. عالم يقول له فلان خلص لا تجي أحد ولا ثقيل يعني وتجي ولا أحد وقصده وحدك. فجاوبي عبد الله بن دريس عبد الله بن دريس وتعرفون قصته معه. جاء لي يروي عنه قال له ضبطت العربية الحساب ثم كذا وكذا القرآن بعد سنة تواعد بعد سنة بالضبط جاء ويعرفون طبيعة العمل. فقال ابن إدريس هكذا أحب أن يكون العربي قلبه ومولى أنه على موعده وحدثه. ومع ذلك حفص من خواصه سفيان من خواصه وليس كل أحد. هذا يدل على لكن إذا كان الأعمش في تعسر شديد عنده من هذه القصص الكثير ويعلمنا. اليوم ما في اليوم اليوم خربان اليوم لو أن وهذا كان يوجد بعض المشايخ عنده هذا التعسر شديد ذلك ما كان يصبر عليه إلا بعض الطلبة من شدة عسره وتعسر السنين يعني وعنده يعني أخلاق صعبة جدا ما لا يكاد يطاق ولكن بعض الطلبة يصبرون عليه ومن صبروا عليه استفادوا منه دون أن نسمي يعني. فبعضهم سبحان الله في عسر شديد جدا لا يكاد يطاق. هو بيكون طبع ولا هو طبع؟ لا لا طبع يعني أحد إخواننا أسندوا إلى هذا الشيخ مناقشة رسالته مضت سنة والرسالة عنده فراجعه بهدل بعد مضى 14 شهرا سنة قال له شوف إذا مستعجل تأخذ الرسالة وخفف عني. وفعلا ما استطاع أن يناقش حتى عقد المجلس وكذا ونقلت إلى أستاذ آخر أناقش لأنه تعطل مسكين مضت السنة الثانية والرسالة عنده يقوله مستعجل. وأنا وقعت في بعض هذا التعسر مع بعض مشايخنا سنة الرسالة ما تقدر أذكر يعني بعد 7 أشهر تبهدلت بس اتصلت أقول له يا شيخنا يا سلام لا تزعجني. والمشكلة أنه لا بد أن تتصل بي بعد الفجر إذا مش بعد الفجر بعد الصلاة ما يستقبل ما يستقبل التلفون ما فيش زي اليوم جوالات لا الحمد لله هات عاد فين الله هات شوف بس العصيدة يعني يعني الآن العصيدة ممكن من دخون ممكن من غيره لكن بقول له إيش بدك إيش جوز معها يعني أنت خربت عهالك وأنا عندي عصيدة ما عندي جوز خلاص إنك راحت عليك اشترط أبو علي لا أبو هذا الأزهري هذا عبيد الله أبو علي عبيد الله قبل خطأ هات هات قرأت على محمد بن مسيد القطان عن داعي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأنبار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت سفيان يقول قيل للتسعة أحدث فلانا ولا تحدثنا قال يحق علي أن أحدث واحدا وأدع الآخر. قال أخبرني علي بن أحمد ما عنده مشكلة وأن هذا سفيان أنا قريب من بعض مسعر يعني أسن ولا في السن هذا قريب من بعض بس مسعر شدة إتقانه كانوا يرغبون، لذا كان يسمى الميزان أو المصحف، شدة إتقانه. نعم رحمه الله. هات. قال أخبرني علي بن أحمد المقدم قال حدثنا أحمد. شوف كيف يحث علي أن أحدث واحدا عداله، ما عنده ولا مشكلة، عنده ولا مشكلة، ما يتأثم يعني. نعم هات. قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا مهذب بن محمد بن المصيري قال حدثنا إسحاق بن سيار المصيري قال سمعت أبا عاصم يقول رأيت سفيان يدرك الرجل من وسط الحلقة فيحدثه بعشرين حديثا والناس قعود، قالوا لعله كان ضعيفا، قال لا، قال وسمعت أبا عاصم يقول رأيت سفيان وحرفة وابن عون ومالك وابن الدريد يدرك أحدهم الرجل فيحدثه بأربعمائة حديث أو أقل أو أكثر وينع أصحابه، ورأيت شعبة تبعه اثنان فدعا أحدهما وقال الآخر لا تجيب. ما في عندهم، لا لا لا لا ما في مجامل، ما بجامل أحد. كلهم كلهم طبع من قبل في اللغة وفي الفقه في كله، كلهم في اختصاصه. نعم بس المحدثون أكثر. هات. قال أقبل القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحراشي وأبو سعيد محمد بن الروز الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري إملاء قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال رأيت شعبة يقبل على إنسان خرساني يحدثه فقال له أهل البصرة تقبل على هذا وتدعنا قال شعبة وما عليك لعل مع هذا خجرا يشك به بطنه. يعني قال أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد، يعني أقصد يعني أنه سببه أنه هذا من حرصه على العلم، أنه عنده حرص، لذلك لما رأى حرصه أعطاه. هات. قال حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الحافظ قال حدثنا أبو سعيد بن سنان بن سعيد الدارمي قال سمعت بن فريسية وعاتبه رجل في قلة ما حدث فقال حدثتني بأربعة وحدثت هذا القليل بثلاثين فقال ابن فريسية إنما أحدث الناس على قدر ما يحتمكم رأيت هذا موضعا لما حدثته ولم أرى فيك موضعا لأكثر من أربعة أحاديث أو نحوه قال أبو إسحاق أراد من قريب عثمان بن سعيد قال عثمان إمام عثمان إمام لا لا لا عثمان بن سعيد صاحب السؤالات يحيى بن معين تاريخ صاحب الرد على الجهمية صاحب النقد أيوه ابن المريسنا لا مسنا ذاك لا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هذا غير دارمي بس بينهما هذا ب 280 81 ولا وذاك طبقة يعني البخاري لكنه شيوخي أحسن كيف قران أحمد هذا يختلف عن هذا وهنا العباس محمد الدوري برضو هذا من تلاميذ صاحب التاريخ تاريخ يحيى شوف هنا ناسب انه تنتين عثمان الدارمي ولذلك عثمان عنده تاريخ عثمان الدارمي المعروف عن ابن معين واكثر في طبقات الاصحاب في اوله نعم اكثر من غيره هات فاش. وكتب معي أبو بكر البغداني إلى أبي معيق أحمد بن عبد الله الأصفهاني الحافظ كتابا يقول في وصف منه شوف عبين التوصية الآن هات. وقد نفذ إلى ما عندك عبدا لك عندك ما عندك أيوة إلى ما عندك عبدا لك عبدا أخونا أبو بكر. شوف شوف قديش قديش تواضع البرقاني. آه أخونا ولم يقول ابننا. نعم. أحمد بن علي بن سالم أيده الله وسلم ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم سابق وفهم به حسن، وقد رحل فيه وفي طلبه وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ وصحة التحصيل ما يحصل لديك موقعه وتجمد عندك منزلته. وأنا أرجو إذا صحت لديك منه هذه الشجرة أن تلين له ذلك وأن تتوفر عليه وتحتمل منه ما عساه يريد من تثقيل في الاستذكار أو زيادة في الاستبار. نعم. فقد فقيل من حمل السلف من الخلف ما ربما تقل وتوفر على المستحق منهم بالتخصيص والتقدير والتقدير ما لم ينله الكل منهم. نعم. يعني هذه الخطيب يوردها في ختام هذا، ولا شك أنه يستحق وتميز، ومن هنا حمل عنه علما كثيرا. وأبو نعيم أيضا ما كان يقبل كل أحد، أن أبا نعيم كان من أوسع أهل الأرض رواية وعلما في الحديث ذات. يعني فإذا جاء الخطيب على صغر السن صحيح حصل كثيرا، لكن الكبار ينيخون بباب أبي نعيم، فكيف ما يلوم معهم؟ إذا ذهب حينما يصف أبا نعيم يقول وأناخ الحفاظ الكبار ببابه، إذا كان الحفاظ الكبار ينيخون ببابه إيش موقع الخطيب؟ طبقة يعني الطبقة الكبرى، وذلك احتاج إلى أن يكتب له البرقاني. شوف ووقع فعلا موقع عنده، فلذا ومع ذلك لم مع كل هذا الحرص من الخطيب على أبي نعيم إلا أنه كان يدور على الشيوخ في أصفهان طبعا، كما فعل الشافعي من قبل حينما قرأ على مالك، فما ترك شيخا في المدينة إلا وحمل عنه ما عنده، ولذلك حمل عن إبراهيم نبي يحيى بسبب ذلك، لأنه وجد عنده ما لم يجد عند غيره. نعم. هذا السبب. نعم. شوف كيف طريقتهم كم بقي لله. جيد هات يمزك معنا الحمد لله وقت بركة. من كان يقص بالتحديد الشبان ويسيرهم على المشايخ ولد الأسنان، قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن أحمد بن بشار السابوني بن ذرة، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محموية العسكري، قال حدثنا عمران بن موسى يعني النصيبي، قال حدثنا أبو الطاهر، قال حدثنا الوليد هو بن محمد الموقري، قال حدثنا الزهري، قال أخبرني قبيصة. طبعا هذا الموقري سوء بالنسبة لنا يعني من الموقر كذاب أو متروك، هو من الموقر هون تعرفه؟ شيخ صلطي. شيخ صلطي نعم شايف بالله محمد سيد مصلوب بلقاوي، ترى بلقى كان يعني كبيرة من الشام إلى كل هذا يجي عرفت، وكان عايش في الغور ترى مش عندنا قال انا ليل يعني متابعه، قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع العلم الاحداث الى ربيعه. هذا الموضوع يعني شكلت الموقري هات. قال اخبرنا محمد بن حسين المقال، قال اخبرنا نعمة بن احمد، قال اخبرنا الكتاب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن عطاء بن سالم عن رجل انه قال كنا بيوسف بن حذيفه فقال قال فمر رجل فقال له حذيفه يا فلان ما يمنعك ان تجالسنا ان تجالسنا قال والله ما يمنعني من ذاك الا هؤلاء الشباب الذين هم حولك قال فغضب حذيفه وقال اما سمعت فالله تعالى ما سمعت لا كيف أما سمعت الله تعالى يقول قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وعندهم فتية آمنوا بربهم وهل الخير إلا بالشباب سلام نعم وكذلك ما شاء الله الخير في الشباب فعلا إذا كانوا يقولون تعلموا إن تكونوا صغار قوم إن تصبحوا كبارا شيخ قبل سنوات زي هيك واحد يجلس في المجلس الآن ها قال أخبرني أبو محمد علي بن محمد بن عبد الله المقري الحذاء قال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل البزار قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بني قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال مالك بن دينار إنما الخير بالشباب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنفة بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه قال كان يأتي الكتاب فيجمع صبيان الكتاب ويحدثهم لكي لا ينسى حديثا ينسى لا لا لا لا, لا. لكي لا ينسى هو حديثه ويحدثهم لأنه استذكار هذا من باب الاستذكار نعم يعني هذه ترى آفة طلبة العلم اليوم يعني ما بيعيد مباشرة أعيد مباشرة بيثبت هات قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزاري في واسط قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلف قال حدثنا سهل بن زنحلة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أنه قال رأيت إسماعيل بن رجاء يأتي صبيان الكتاب فيحدثهم لكي لا ينسى حديثه قال أخبرنا أبو طالب عمر بن سعيد بن سعيد الفقيه قال أخبرنا محمد بن العباس الخزان قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن محمد بن مروان الخزان قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن وزير عن عبد الملك بن موسى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر وحفظ الرجل بعد ما يكبر يعني حرف بالبحر قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا أبو محمد طبعا هنا للتنبيه بس للتنبيه على في التخريج رواه الطبراني في معجمه الكبير واضح لكن حقيقة يعني إشكال في العزم الذي عند الطبراني الحديث بالدرداء وهذا من حديث ابن عباس كيف يصلح ايش ذكر هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير وعزاه الى تحقيق في الجامع ماشي هو رجع له شو استفدنا ماشي هو برجعه هو لكن المقصود انا هنا عندي بيقول رواه الطبراني في المعجم الكبير مجوز هذاك في الحديث للدرداء هذا من حديث ابن عباس ما يصلح تخرجوا هيك هذا غلط يعني هات قال اخبرنا ابو معيد الحاج قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حجيان قال حدثنا اللي هو المعروف بابي الشيخ ماشي شيخ ابي نعيم صاحب طبقات طبقات الاصبهانيين وغيره كتاب العظمه كذا ابو الشيخ معروف الامام الكبير نعم ايه قال حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة قال حدثنا أبو معين قال حدثنا الأعمش طبعا هذا أبو معين الثاني فضل بن ذكي مر في أحد الطلبة السند ترجم لأبي نعيم الأصبهاني بأبي نعيم فضل من دكي. هذا شيخ البخاري. فأنا قلت له ما أدري والله كيف طلع فلان من قبري فروى عن من بعده 200 سنة يعني 150 سنة. هذه من الأخطاء اللي تحدث. ها؟ والرد وجد هاي خلاص هو فتح التقريب زي اللي ترجم لشيخ البيهقي أبي عبد الرحمن السلمي بالراوي عن عثمان. ما شاء الله تفضل. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال ما أحببت وأنا شاب لأني أنظر إليه في قرطاس أو ورق. نعم لا شك. ليه؟ لأنه نعم. لذلك قالوا في الصغر لا تشغلوا إلا بالحفظ، أخر بعد ذلك لا تشغلوا بال هات. قال أخبرنا محمد بن الحسين الطبان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن المستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا بشير قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يأذن بأهل بدر ويأذن به معه فقال بعضهم أتأذن بهذا الأتى ومن أبنائنا من هو بكر فقال إنه ممن قد علمتم فأذن له يوما وأذن لي معه فسألهم عن هذه السورة إذا جاء أمر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر وأن يتوب إليه فقال لي ما تقول ابن عباس فقلت ليس كذلك ولكنه أخبر نبيه بحضور أجله فقال إذا جاء أمر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا أي فعند ذلك علامة موته فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال فقال لهم كيف تدعوني عليه بعد ما دعوه الله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.